الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف السنة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا في الفصل الرابع من الباب الأول، وهو في موقف السنة من حكم قبول توبة المبتدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ وفقه الله: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع. بعد أن تم في الفصل السابق بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع، أعرض في هذا الفصل موقفهم من حكم قبول توبتهم. وقبل الشروع في بحث هذه المسألة، لا بد من تنبيه مهم يدفع ما قد توهم من استشكال في فصل هذه المسألة والبحث عن سابقتها، إذ الظاهر أنهما من باب واحد، فالتوبة واحدة من أعمال أهل البدع المتقدم الحديث عنها في الفصل السابق، فما الداعي لإفرادها بالبحث في هذا الفصل؟ فأقول دفعا لهذا الإيهام أنه لا يخفى على متأمل أن التوبة وإن كانت متفقة في بعض أحكامها مع سائر الأعمال الصالحة من حيث القبول أو الرد، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأعمال في بعض الأحكام الأخرى، والشروط المراعاة في قبولها كاختلافها مثلا في شرط الإسلام الذي لا بد من توفره في قبول كل عمل صالح، بخلاف التوبة فإنها تقبل من الكافر والمنافق إذا تاب من الكفر والنفاق ودخل في الإسلام. قال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما تاب الله على من تاب من أئمة الكفر والنفاق مما هو معلوم من النصوص ومتواتر في الأمة. وكاختلاف في أن الحكم بقبول التوبة أو ردها يكون خاضعا في بعض الأحيان لاجتهاد الإمام وولي الأمر من حيث النظر في صدق التائب من عدمه لترتب كثير من الأحكام على صحة توبته، وبالتالي فإن للإمام قبولها أو ردها في الظاهر على ما يأتي بسط الكلام في المسألة في ثنايا هذا الفصل. وهذا بخلاف الحكم في الأعمال الصالحة الأخرى، فإنها لا تدخل للإمام فيها من حيث القبول أو الرد، والأمرها موكول إلى الله تعالى، وهي فيما بين العبد وبين ربه. ولهذه الاختلافات بين المسألتين ولغيرها من الفوارق التي ستظهر أثناء التحقيق لهذه المسألة، آثرت فصل هذه المسألة عن سابقتها. نعم، هذا التنبيه مهم جدا في بيان الفرق بين هذه المسألة، وهي حكم قبول توبة أهل البدع، عما تقدم عرضه في الفصل السابق، وهو في حكم قبول أعمال أهل البدع. التوبة معروف أنها من الأعمال الصالحة، وهي داخلة في عموم الأعمال الصالحة التي تقدم الحديث عن قبولها، ولكنها تفارق الأعمال الصالحة في بعض الأحكام، مثل أن الأعمال الصالحة كما تقدم من شرط قبولها الإسلام، ولا يقبل العمل الصالح إلا بتحقق شرط العامل وهو الدخول في الإيمان والإسلام، وهذا بخلاف التوبة فإنها تقبل من الكافر، ولهذا ليس من شرطها تقدم الإسلام، وإلا لوجد التعذر، يعني يتعذر دخول الكافر في الإسلام، ويكون هذا من الدور الذي لا ينتهي، كأن يقال الكافر لا تقبل توبته إلا بعد الإسلام، والإسلام لا يقبل إلا بعد النطق بالشهادتين، فيكون هذا متعذرا. ولهذا ذكر العلماء أن من شرط التوبة هو النطق بالشهادتين، فنطقه بالشهادتين هي توبة، وهي دخول في أصل الدين. والصحيح أن الكافر عندما نطق بالشهادتين فإنه يصحب تلفظه توبة وندم، فإن الندم توبة، فيتحقق في قوله أشهد أن لا إله إلا الله التوبة والندم والعمل الصالح الذي هو النطق بالشهادتين. من صور الاختلاف في المسألتين اختلاف ما في حكم قبول توبة المبتدع، فإن للإمام النظر في ذلك في بعض الصور كما سيأتي، وهذا بخلاف الأعمال الصالحة فإنه لا دخل للإمام فيها، فلا تعرض الأعمال الصالحة مثلا على القضاة وعلى الأئمة هل يقبل العمل الصالح أم يرد. ولهذا يعني أثرت يعني فصل هذه المسألة عن سابقتها بعد توقف طويل في هذه المسألة. وهذه المسائل يعني من الأمور المهمة ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه إليها في المسائل، أنه متى ما فارقت المسألة ولو كانت في بعض صورها فإنها ينبغي أن تفرد بالبحث حتى يكون البحث متجردا في عرض المسألة، وإلا فكثير من الاشتباه في عرض المسائل وفي تحليلها وفي تحقيقها، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من بعض الأخطاء قال أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وليس الأمر كذلك، فمن ظن أن قبول التوبة هي كقبول الأعمال الصالحة فيحصل خطأ، لأن سبقا قررنا في قبول الأعمال الصالحة شرط العامل وهو الإسلام، فلو ذكرت التوبة مع هذا لا وجد الوهم في هذه المسألة، فمن هنا كان إفراد هذه المسألة باستقلالها في البحث عن السابقة من الأمور التي يكون فيها التفصيل، خاصة مع وجود أيضا النصوص المستقلة في هذه المسألة. نعم. وبعد الإجابة عن هذا الاستشكال يكون قد آن وقت الشروع في بحث هذه المسألة وتحقيق مذهب أهل السنة فيها، وبالنظر في النصوص الواردة في حكم قبول توبة المبتدع من عدمه مضافا للمأثور عن السلف فيها، تواجهنا طائفة من النصوص والآثار التي تدل في ظاهرها على أنه ليس لأهل البدع توبة، وسأقوم بعرض ما تيسر منها لأتناولها بعد ذلك بالتحليل والتحقيق على ضوء ما جاء عن أهل العلم بشرحها وتوجيهها بغية التوصل لفهمها بناء على مراد الشارع ومقصود السلف منها. ومن تلك النصوص ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز توبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي بعض الروايات حجز بدلا من حجب. وعموما فالحديث دال على عدم توبة المبتدع، والحيال بينه وبين التوبة وحجبه عنها. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري في وصف الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وفي رواية إلى فوقه. وفي رواية لمسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون فيه دليل على عدم توبة الخوارج وما في حكمهم من أهل البدع. روى ابن وضاح عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلالا ترك رأيه الذي كان يراه؟ فقال: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه. ومما أثر عن السلف في هذا المعنى ما رواه ابن وضاح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وعن عطاء الخرساني رحمه الله قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وعن أبي عمرو الشيباني رحمه الله أنه قال: كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وقد اشتهر عن سفيان الثوري رحمه الله وتناقل أهل العلم عنه أنه كان يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. حسبك. إذن هنا هذه بعض النصوص من الأدلة في أن الله عز وجل يعني حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، كما جاء في حديث أنس، وكذلك الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الخوارج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وفوق السهم هو موطن الوتر منه، أي أنه لا يرجع السهم إلى الموطن الذي خرج منه. وهذا الحديث يعني دليل على عدم قبول توبة الخوارج، حتى قال بعض الأئمة عن أبي ذر قال لما سئل عن هذا قال: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، وفيه دليل على عدم قبول توبة الخوارج. كذلك يعني ما نقل عن السلف من الآثار: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه، والآثار الأخرى في المنقولة عن السلف. وهذه الآثار منقولة عن السلف ومشهورة، تناقلها طلاب العلم، والناس فيها على قسمين: منهم من يعمم هذه الآثار ويرى أن أهل البدع لا تقبل توبتهم ما داموا أنهم على بدعهم، وقسم آخر يشكك فيها ويرى أنها لا تثبت لما يرى أنها مخالفة للأصول. وفي هذا الموطن من الكتاب دراسة لهذه الآثار وتوجيه التوجيه الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. اقرأ والتحقيق. والتحقيق في هذه النصوص وما جاء في معناها أنها محتملة لمعنيين. المعنى الأول إن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها، فلا تقع منهم أصلا إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى صحيح العرب فيه، وقد دلت على صحته نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وواقع حال أهل البدع. أما دلالة الكتاب عليه فقد قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وقال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فقد دلت هذه الآيات على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من بدعهم والرجوع إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم، حيث اشتملت الآيات على بعض أسباب الخذلان والانحراف عن دين الله من الزيغ والفسق ومرض القلب والطغيان ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والضلال. ومعلوم أن هذه الصفات متمثلة في أهل البدع، بل هي من أخص صفات مما يدل على استحقاقهم ذلك الوعيد من زيادة الضلال والزيغ والطغيان وصعوبة التوبة والرجوع إلى الدين. ولعاقل أن يتأمل كيف أن كل واحد من هذه الأسباب أو الأوصاف هو سبب مستقل في عظم البعد عن الدين وعدم الرجوع إليه كما أخبر الله عن ذلك. وحال أهل البدع الذين اجتمعت فيهم كل تلك الأوصاف والأسباب ليدرك مدى بعدهم عن الدين وصعوبة رجوعهم إليه إلا أن يشاء الله. فنسأل الله العافية من الابتداع وعواقبه، ونسأله الثبات على دينه حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين، إنه جواد كريم. نعم، هنا المعاني أو هذا الإطلاقات وما ورد من الأدلة أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة محتمل لمعنيين. المعنى الأول أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة، أي لا تصدر منهم. والمعنى الثاني أنهم لو تابوا ما قبل الله توبتهم. إذن هنا هو الاحتمال الأول، وهذا يعني ظاهر في الأدلة كما في قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هؤلاء لما زاغوا بجوارحهم أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغت قلوبهم لا تقع منهم التوبة. أيضا في قول الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن هؤلاء لا تصدر منهم التوبة. والتوبة كما ذكرت في كتاب التزكية على قسمين: توبة كثير من الناس يظن أنها فعل العبد، توبة على نوعين: توبة من فعل الرب وتوبة من فعل العبد. فالتوبة التي من فعل الله عز وجل هي المذكورة في قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، هذه فعل الله، ليتوبوا هذا فعل العبد. والتوبة التي تكون من الله تتعدى بعلى، يقال: تاب الله على عبده. والتوبة التي تكون من العبد تتعدى بإلى، يقال: تاب العبد إلى ربه، وتاب الرب على عبده. فتوبة الله عز وجل على نوعين: النوع الأول أن يوفق صاحب التوبة للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لاحظوا أن توبتهم تقدمت توبتهم توبة الله عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فجعل توبتهم نتيجة وثمرة لتوبة الله عليهم. وهذا الأصل في كل عمل صالح، أن الله عز وجل ما لم يأذن للعبد بهذا الفعل فإنه لا يوفق. ولهذا شرع لنا في الاستعانة بالله عز وجل وفي التقدم بين يدي الطلب أن نسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد فيما نستقبل من أيامنا، وأن نعلق ذلك على المشيئة. فكذلك التوبة. وهذا الأمر أيضا من الأخطاء الشائعة الآن بين المسلمين، يظن الواحد منهم أن التوبة متى ما أراد أن يتوب يتوب، وبعضهم يلبس عليه الشيطان فيقول: تتوب بعد 40 بعد 50، ولا يدري أن التوبة ما لم يأذن الله بتوبته لا يتوب. فالتوبة التوفيق من الله عز وجل. أحد السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، يعني هذه الصلاة ما استقر أمره عليها على ما يحب لنفسه إلا بعد مجاهد. وكذلك التوبة. كثير من الناس الآن يعني يتوب مرات ويرجع لأن الله لم يأذن بتوبته، وبعض الناس يصدق في توبته فيتوب الله عليه ويستقيم. فالتوبة توفيق من الله عز وجل، وهؤلاء المبتدعة ما داموا أنهم على ضلالهم وعلى بدعهم لا يوفقون للتوبة، فلا تصدر منهم. نعم. وأما الأحاديث فدلت كذلك على عدم توفيق أهل البدع للتوبة وصعوبة رجوعهم عن البدع. جاء في حديث افتراق الأمة المتقدم أنه قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج في أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. قال الشاطبي: وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه سيكون فيهم أقوام تدخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها وعدم توبتهم منها إلى على حد ما يدخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل الشفاء ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. وهذا معنى ظاهر في الحديثين المتقدمين آنفا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج أنهم لا يعودون في الدين، ودل على أن العودة للدين لا يقع منهم بسبب قلة التوفيق والخذلان لهم إلا أن يشاء الله. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيههم بليغ، فأخبر أنهم لا يرجعون إلى الدين بعد انحراف عنه إلا كما يعود السهم إلى موضعه من الوتر بعد الخروج منه. وكذلك الحديث الآخر: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فإنه صريح في أن التوبة لا تقع منهم وأنهم محجوبون عنها غير ميسرين لها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. نعم. هنا يلاحظ يعني من هذه الأحاديث دلالة الأحاديث على ما دلت عليه الآيات، وهو أن هؤلاء لا تقع منهم التوبة، كما في الخوارج قال: ثم لا يعودون فيه، قال: سيخرج في أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. وهذا التشبيه البليغ يذكر أحد الأطباء في تقرير عن السموم التي تكون من عضة الكلب المصاب بداء الكلب. داء الكلب هو مرض يصيب بعض الكلاب يسمى الكلب، وهو داء يصيب بعض الكلاب. فهذا تقرير ذكره أحد الأطباء يقول أن أخطر السموم الموجودة الآن هو السموم التي تكون من الكلب المصاب بهذا الداء. حتى أنه ذكر يعني تقريب للصورة، قال أن الإنسان إذا أصيب بلغة أفعى أو عقرب حقنة واحدة بإذن الله إذا عولج بها مباشرة تذهب بهذه السموم. قال: أما من عضه الكلب وهو المصاب بهذا الداء يقول يحتاج إلى 9 أشهر في كل يوم يحقن عدة إبر وقد يشفى وقد لا يشفى. وهذا تقرير اطلعت عليه مرة في إحدى الصحف لطبيب متخصص نشر في هذا الداء، فتعجبت سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لسعة الأفعى والعقرب، قال الكلب. وذكر هذا الطبيب أن هذا الأمر أن الداء هذا كثير من السموم تكون في الدم فتعالج، قال هذا ينتشر في كل البدن في المفاصل وفي العروق وفي اللحم، وأمر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأهواء بداء الكلب، وقال لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذه فائدة طبية يعني يرجع إليها الأطباء فيستفيدون أن هذا السم وهذا الداء والعياذ بالله يعني خطير. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه يعني هؤلاء بهذا الأمر، وهذا والله فيه موعظة لنا. كل واحد منا الآن يضعف، وكل واحد منا الآن قد يعني تأخذه نفسه والكبر وحب الظهور وحب العلو، وقد يعني يحدث نفسه بأن لا يرجع عن الخطأ أو يرد الحق أحيانا، لكن والله ما أن يتذكر هذا الحديث حتى ينزجر. ولو ذمك الناس على المنابر خير من أن يدخل في الأهواء، لأنه إذا دخل في الأهواء لا يشعر ولا يدري إلى أي بدعة ينتقل. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الهوى ما هو معصية، يتاب منها، وإنما تنقل هذه الأهواء أصحابها إلى أمور عظيمة. يتعجب كثير ممن يقرأ في تاريخ فرق البدع كيف خرجت، يتعجب كثير من الناس كيف أهل البدع يقولون بهذه المقالات. عندما ندرس مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة يأتي بعض الطلاب يقول كيف يقولون الشيخ بهذا، ما هي أدلتهم؟ أقول احمد الله على العافية. وأصبح الآن حتى بعض المتأخرين الآن ممن يظن بهم الخير يأتون بأشياء تتعجب أن يقول بها عاقل. هذا دليل على هذا الأمر، ونحن لسنا ببعيد عن هذا الطريق. يعني لا يظن إنسان يقول أنا عقلي تتعجب كيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه، هؤلاء دخلوا في باب الهوى، وإذا دخل الإنسان في باب الهوى لا يدري يعني إلى أي مكان يذهب، يذهب العقل، تذهب يعني النظر الصحيح، والإنسان لا يزال بخير ما رأى الخير خير والشر شر. لهذا جاء في الحديث المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، فإذا انتكس لربما استباح المحرمات. لا نقول أنه يتقرب إلى الله بالمحرمات، بل لا نقول أنه يستبيحها، بل يستبيحها ويتقرب إلى الله بها. الاستباحة ما حكمها؟ ذكرنا في الضوابط استباحة المحرم كفر. فهناك الآن من يستبيح دماء المسلمين، لا يستبيحونها فقط بل يتقربون إلى الله بها، يعني تجاوزوا مرحلة الاستباحة إلى أن اعتقدوا أنها من الدين، ولربما اعتقد بعضهم أن قتل أباه وأمه واجب شرعي، إن لم يقتله سيسأل عن يوم القيامة. فأي ضلال يعني يصل يعني هؤلاء إلى هذا الحد؟ بعض الناس يقول العوام وعندهم المعاصي، العوام يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يعتقد أنها معصية، وإذا وعظته أو سمع موعظة الخطيب يوم الجمعة خرج ويقول استغفر الله وأتوب إليه. ولكن هذا صاحب الهوى لا، صاحب الهوى يرى أنه مصيب ويلعن الخطيب ويلعن العالم، تقرب إلى الله بدمائه ويرى أنهم صرفوه عن الحق، فشأنها خطير. فهذا المبتدع ما دام أنه على هذا الطريق لا يمكن أن يرجع ولا يحدث نفسه بالرجوع. أيضا لاحظوا هنا الأثر عن الإمام أحمد. ليت يعني بعض الشباب الآن عندما يأخذون أقوال السلف يأخذونها بمجموعها لا بأفرادها. هذا الأثر عن الإمام أحمد، قال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. هذا حل الإشكال، وهذا بيان للإجماع الذي حصل في بعض الأثر، وهو أثر عزيز. فبين الإمام أحمد أن هؤلاء لا يوفقون، لا ييسر للتوبة، لا أنه لو تاب إلى الله عز وجل من التوبة أنه لا يقبل، أن الله لا يقبل توبة الكافر، يقبل الله توبته، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف لا يقبل الله توبة المبتدع؟ فتوبة المبتدع مقبولة عند الله، لكن هذا المبتدع لا يرجع ولا يتوب ما دام يرى أنه على هدى وأنه على على على هداية، لأن الذي يتوب هو الذي يرى أنه مسيء، أما هذا يرى أنه مصلح ويرى أنه على هداية. نعم. وأما أقوال السلف فهي دالة على ما دلت عليه النصوص من أن أهل البدع لا يتركون بدعهم ولا يوفقون للتوبة منها. ومن الآثار السابقة ما هو صريح في هذا المعنى كالأثر المروي عن علي رضي الله عنه، ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه، فإنه صريح في عدم وقوع التوبة من أهل البدع، وأنهم إن تركوا بعضها فإنما هو لشر منها لا إلى السنة. ويروى عن الإمام أحمد أنه قال من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. وكذلك الآثار المتقدمة عن السلف متضمنة هذا المعنى دالة عليه على ما بينه ووضحه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. وقال في موضع آخر: ولهذا قال الطائفة من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقة فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال إما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، ومعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثير ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. فتبين من تفسير شيخ الإسلام لكلام السلف في قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المقصود منهم هو ما دلت عليه النصوص من أن التوبة لا تقع من مبتدع ولا تحصل منه في الغالب. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله العلة من ذلك، وهو أن كل مبتدع محتاج في توبته إلى أمرين: الأمر الأول العلم بأن فعله سيء مخالف للشرع، والثاني التوبة منه. فلا تحصل التوبة من المبتدع لعدم تحقق الأمر الأول فيه، لأنه ما من مبتدع إلا ويرى أن فعله حسن فلا يتوب من بدعته ذلك. ومصداق ما ذكره من كتاب الله قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يرى أن عمله حسن ويظن أنها قربة لله، ولهذا وهو مقيم عليه لا يحدث نفسه بتركه أو التوبة منه، وهذا بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه على معصية وأن فعله قبيح يسخطه الله والمؤمنون، لهذا يتستر العاصي على معصيته على قدر إيمانه وقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعه، بخلاف المبتدع فإنه يدعو لبدعته ظنا منه أنها قربة وأنها من الدين. ولهذا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالعاصي ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع عن الذنب والتوبة منه. أما المبتدع فإنه مفتقد للعلم بأن ما هو عليه بدعة ومعصية يكون في منزلة العاصي في قربه من التوبة. جاء في الأثن عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. فقال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. فقال: لأبثن فيهم شيء لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. إذن هنا هذه الأقوال عن السلف كلها موافقة أيضا للأدلة، ولكن لا يعني يمكن معرفة هذه المعاني إلا بعد التأمل. فهذه الأثار ما دلت على أن الله لا يقبل توبتهم، وإنما دلت على أنهم لا يتوبون، كما في الأثر عن علي رضي الله عنه: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وكذلك قول الإمام أحمد: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. إذن هذه الأثار كلها تدل على أن هؤلاء لا يتوبون. ثم يأتي شيخ الإسلام ويوضح هذا بجلاء، وأن هؤلاء لا تقع منهم التوبة. ثم ذكر أن من قال أن الله لا يتوب عليهم فقد غلط غلطا كبيرا. وهذه الكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية التي نحتاج إليها في فهم الأثار عن السلف. لا يأتي الآن بعض الشباب ينقل هذه الأثار عن السلف بمعزل عن كلام أهل العلم. ارجع إلى كلام العلماء الذين فسروا هذه الأثار وبيّنوا لنا مدلولها وبيّنوا لنا مقصودها، فيكون على فقه بها. ولهذا نشر هذه الكتب الأثار عن السلف مشتمل على فقه عظيم، لكن حقيقة هذه ما تصدى العلماء لشرحها، فنشرت وأصبحت الآن في متناول أيدي طلاب العلم، فأخذوا يقرؤون هذه الكتب ويستخرجون هذه الأثار من بطون هذه الكتب. لا يعرفون سياق الأثر ولا في أي موطن قال ومن قاله وما مقصوده به، فأحدثوا فتنة عظيمة بسبب هذه الأثر. يثقون ويتكلمون يطعنون في أهل العلم بمثل هذه الأثار. يأتي الشاب ويخرج من الدرس ويخرج من المسجد قال إن أحمد نفض ثوبه وقال زنديق زنديق. طيب هذا الفقيه أو هذا العالم وهذا مدرس وهذا خطيب زنديق؟ يعني مشكلة. ينزلون هذه الأثار يعني على غير منازلها ويفهمونها على غير وجهها، ففتنوا أنفسهم وفتنوا الناس، فتنوا في أنفسهم وفتنوا الناس. هذه مصيبة. وكلام أهل العلم هنا بين، شيخ الإسلام يبين لنا هذا الأمر، والعلماء عندما يفسرون هذه الأصول أو هذه النقول يفسرونها بالأصول كما ذكرت، قاعدة شرعية وقاعدة متبعة عند الأهل، تفسير النصوص بالأصول. يعني نحن الآن من الأصول المقررة عندنا الكافر إذا تاب لا يتوب الله عليه، لم يقل أحد من أهل العلم أن الله لا يتوب على الكافر إذا تاب. فإذا كان المبتدع الذي هو دون الكافر، وأقصى ما يكون أن يكون المبتدع كافرا، لو تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. المنافق الذي هو أشد من الكفر، أشد من الكافر، يتوب الله عز وجل عليه. فهذا أصل مقرر، لا ينبغي أن يهدم هذا الأصل ببعض الآثار عن السلف التي تفهم على غير وجهها. هذه أقوال السلف كلها تدل على ما دلت عليه النصوص، أن المقصود أن هؤلاء لا يوفقون للتوبة. اقرأ. وأما الدليل من الواقع، وأما الدليل من الواقع على أن المبتدع لا يوفق للتوبة فلا يتوب من بدعته، فهذا أمر مشاهد وملاحظ لكل من عرف أهل البدع، سواء عن طريق المخالطة والمجاورة أو عن طريق البحث والقراءة في تاريخهم وأحوالهم. فقل أن يرجع أحد من أهل البدع إلى السنة فيتوب من بدعته، إلا أن يختص الله برحمته من يشاء، وخاصة أصحاب البدع المغلظة من الجهمية والقدرية والخوارج والرافضة ومن شاكلهم، ممن أغرقوا في الأهواء وتعمقوا في البدع حتى تمكنت من قلوبهم وسيطرت على تفكيرهم. إن التوبة في حق هؤلاء عزيزة جدا، بل تكاد تكون نادرة إلا يشاء الله. قال الإمام الشاطبي: فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة، ولا يقبل البرهان، ولا يكترث بمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وعمر بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة، محجوبين عن كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا على ضلالهم ومداومة على ما هم عليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، هذا من الواقع، يعني الواقع الآن يدل على هذا الأمر، أن التوبة يعني تقل في أهل البدع، وكثير من أهل البدع لا يكاد يوفق للرجوع إلا أن يشاء الله. بينما تجد لو نظرنا في مقابل من يتوب من أهل المعاصي كثير، لأن المعصية أو صاحب المعصية ليس بينه وبين التوبة إلا أن يقلع، يسمع موعظ أو درس أو كلمة فيخرج من المسجد، أو وهو في الطريق حتى قد يسمع في الإذاعة كلمة أو حديث ثم يستغفر ويتوب يرجع. بينما المبتدع لا، يحتاج إلى جهود. وجربنا هذا في بعض هؤلاء المفتونين الذين دخلوا السجون، وولاة الأمر يعني ما قصروا في تسليط أهل العلم عليهم بالمناصح والبيان. فمثل الآن المرضى بعض الأطباء يقول هذا يحتاج له عملية جراحية 9 ساعات 10 ساعات، وبعضها يحتاج أكثر من عملية. فهؤلاء إذا جلسنا معهم والله نقول هذا يبغاله يعني 10 جلسات، يبغاله شهر، يبغاله أقل أكثر على قدر الشبهة التي عنده. وبعضهم قد يشفى من هذا المرض بإذن الله، وبعضهم ما يتمكن يعني من الخروج من هذه الفتنة، مع أن تبين له النصوص، تبين له الأدلة، ويتلطف معه ويذكر بهذه النصوص، مثل هذه النصوص نفسرها لهم، نبينها لهم، هذا مقصود النص، هذا مفهوم النص. فبعضهم ينتفع يقول جزاكم الله خيرا، وخرج بعضهم واستفد، وبعضهم لا ينتفع. بينما أصحاب المعاصي كثير منهم، بينما تجد صاحب المعاصي تقول له اتق الله، ألا تعرف عقوبة الخمر، ألا تعرف عقوبة الزنا، ألا تعرف؟ قال نعم، كيف تنتظر الموت الآن تلقى الله عز وجل بهذه الذنوب العظيمة؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان، استغفر الله، ادعو لي يا شيخ. ويأتوني المشايخ ادعو لي، ويأتي الرجل الصالح ادعو لي، والناس يدعون له فيتوب الله عليه. بينما هذا ما تجد مبتدع يقول ادعو لي، بالعكس يرى أنك عدو له، تريد صرفه عن دينه. نعم. هنا تنبيه مهم في صفحة 323: وإذا ثبت صحة هذا المعنى، وإذا ثبت صحة هذا المعنى فإن مما يجب التنبيه عليه هو أن ما جاء في سياق النصوص وكلام السلف أو ما جرى به القلم مني أثناء التحليل للنصوص مما يفيد في ظاهره تعميم الحكم بعدم توبة المبتدع وتوفيقه للتوبة في حق كل مبتدع لا يقصد به العموم المطلق، بمعنى أنه لا يمكن أن يتوب أحد من أهل البدع، وإنما جرى الحكم مجرى الغالب لواقع حال أهل البدع، أو لنقل بناء على ما جرى عليه اصطلاح الأصولي أو لنقل بناء على ما جرى عليه اصطلاح الأصوليين أن العموم الذي جاءت به النصوص وأقوال السلف إنما هو من قبيل العموم العادي الذي لا يقتضي دخول كل أفراد أهل البدع تحته، دون العموم الكلي الذي يستغرق كل أفراد أهل البدع، فإنه غير مقصود. وهذه القاعدة مشهورة في أصول الفقه، وهي جارية على كل عمومات الشرع، وأنها محمولة وأنها محمولة على العموم العادي للكلي. يقول الشاطبي مقررا هذه المسألة في الموافقات: ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت فيها سنة الله لا أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي للعموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما. وقد نص على إجراء ذلك الحكم فيها على المسألة التي نحن بصددها في الاعتصام في معرض تقريره لها، فقال: وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم، ولكن الغالب في الواقع الإصرار. فثبت بهذا أن الحكم بعدم توبة أهل البدع للغالب الأعظم من أهل البدع لا أنه شامل لكل أفرادهم، وبهذا يندفع ما قد يتوهم من تعارض ما بين ما دلت عليه النصوص وكلام السلف في المسألة أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة، وما يشهد به الواقع من ثبوت رجوع بعضهم وتوبتهم من البدع. نعم، هذه المسألة مهمة، دائما تقرير المسائل ينبغي أن يصحبه دفع الشبهة التي ترد على هذه الأصول، فالذي دلت عليه الأدلة وكلام السلف وكذلك ما ورد من يعني تحليل لهذه النقول أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة، هذا لا يقصد به العموم المطلق وهو الذي يستغرق كل الأفراق، وإنما يراد به العموم العادي. وهذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين، ذكرها الشاطبي كما سمعتم النقل عنه، في أن عمومات الكتاب والسنة تجرى على العموم العادي ليس هو العموم المستغرق للأفراد. وبالتالي فإذا علمنا أن أحد أهل البدع رجع، كما حصل قديما أن بعضهم رجع، لا نقول هذا مؤثر في هذا الأصل، لكن أغلب أهل البدع أو أكثر أهل البدع لا يرجعون، فهذا هو المقصود بهذا التقرير. نعم، وقد حاول الشاطبي رحمه الله أن يجد تعليلا شرعيا لرجوع بعض أهل البدع وتوبتهم من بدعهم وإصرار بعضهم عليها فلا يتوبون منها، وهم عامة أهل البدع وغالبهم، فبحث هذه المسألة بحثا مستفيضا لا أعلم أن أحدا سبقه إليه، حيث قسم الشاطبي أصحاب الأهواء إلى قسمين: قسم أشرب هواه وتمكنت منه، وقسم لم يشربها، وهذا بناء على ما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم افتراق الأمة، والذي قد جاء فيه بعد ذكر الافتراق قوله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي أقوام تجار بهم الأهواء، وذهب إلى أن أول الحديث يدل على افتراق أصحاب الأهواء إلى فرق خارجة عن الجماعة من غير إشعار بإشراب أو عدمه، ثم بين في آخر الحديث أن منهم من يشرب تلك الأهواء مما يدل على أن فيهم من لا يشرب تلك الأهواء وإن كان من أهلها. ثم إنه أرجع أسباب التوبة من عدمها إلى هذا التقسيم: فمن أشرب البدعة من أصحاب الأهواء لا يتوب منها ولا يرجع عنها إلا يشاء الله، وأما من لم يشربها ولم تتمكن منه فهذا هو الذي يمكن أن يتوب منها. هنا مسألة متفرعة عن هذه المسألة، الشاطبي رحمه الله حاول أن يستخلص من خلال الأدلة بحسب ما رأى ما هو السبب في أن هذا المبتدع يرجع وهذا لا يرجع، فرأى أن هذا يرجع إلى ما جاء في النصوص أن إشراب هؤلاء البدع، وأن من أشرب البدع فإنه لا يرجع، ومن لم يشرب البدع فإنه يرجع، هذا الذي ذكره الإمام الشاطبي، لكن الذي يظهر أن هناك يعني شيء آخر غير ما قرره رحمه الله. وفي الحقيقة إن البحث في أسباب التوفيق للتوبة من توفيق الله فلانا للتوبة ومنع آخر مما لا يمكن الدخول فيه بين الله وعباده، فالله يتوب على من يشاء من عباده من أهل البدع وغيرهم لإحاطة علمه بهم واطلاعه على سرائر قلوبهم وما أخفته صدورهم مما لا اطلاع لأحد عليه غيره، وقد يكون سبب التوبة متعلقا بما كان خافيا علينا من ذلك، وقد يكون متعلقا بحكم أخرى لا يمكننا أن نتصورها أو ندركها، وقد يكون سببه محض فضل الله ورحمته بلا سبب من العبد. وهنا أمران لا بد من التنبيه لهما وعدم الخلط بينهما. نعم، قبل هذا هذه مسألة مهمة، البحث في سبب توبة الله على فلان وعدم توبتي على فلان هذه ما يمكن أن تخضع لقواعد أو لضوابط، لأن الله مطلع على سرائر القلوب وعلى ما أخفته الضمائر، ولكن هناك أشياء واضحة في أن كثير ممن تاب الله عليهم لديهم إخلاص، وما وقعوا في هذه البدع بهوى، فالله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم لما حصل لهم من يعني الخطأ مع الإخلاص. وبعضهم يدخل في هذه الأشياء عن كبر وعن عناد فقد لا يوفق، ومع هذا فنحن لا نحجر يعني فضل الله عز وجل، قد يتوب على المعاند المكابر. قد كان بعض كفار قريش من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وهداه الله، وبعضهم لم يكن معاديا ومات على كفره، يعني هو على كفره لكن لم يكن في عداوة مثلا عمر بن الخطاب وفي شدته، ومع هذا هدى الله هذا الرجل وهو عمر رضي الله عنه ورفعه منزلة عظيمة، فهو ثاني رجل في الأمة بعد أن كان من أشد الناس عداوة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبو جهل على كفره. أبو طالب لم يكن شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان محبا معظما له مناصرا له، ومع هذا ما هداه الله. إذن هذه مقاييس لا يمكن أن نخضعها لعقول البشر، وإنما هي محض فضل الله ورحمته، ونحن لا ندري ما الذي لهم عند الله عز وجل، ولكن ندرك أن الله حكيم عليم. هدى عمر وحجب أبا طالب عن التومة لحكمة يعلمها الله عز وجل، والله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. ودائما قاعدة دائما أذكر بها، كل واحد منا الآن يتعرض لبلاء وفتن ولخير، فلا تبحث عن أسباب الخير. أنا هداني الله، رزقني العلم لأني كذا، فقني للصلاة لأني كذا، رزقني مال لأني كذا، لا، الفضل من الله، لا تبحث عنه في عملك. وأما البلاء الذي يصيبنا نعم نبحث عنه في ذنوبنا وفي أعمالنا، لأن الإنسان لا يبتلى إلا بسبب، وأما فضل الله عز وجل فليس له حد. ولذا قال الله عز وجل: فمن وجد ذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وهنا أمران لا بد من التنبه لهما وعدم الخلط بينهما. الأمر الأول: إن عقوبة الله تعالى لا تقع على الخلق إلا بسبب منهم، كما قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، وقال ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، وقال: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فأخبر الله تعالى أن ما يصيب الظالمين من العذاب إنما هو من كسبهم. الأمر الثاني: إن عفو الله عن العصاة والظالمين قد يكون بسبب من العباد مع رحمة الله بهم، كالاستغفار والتوبة والحسنات المكفرة وغير ذلك من الأعمال التي هي سبب لعفو الله ورحمته، وقد يكون بلا سبب منهم، بل هو بمحض رحمة الله تعالى، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن كثير في تفسير قوله: ويعفو عن كثير، أي عن السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن ذكره لأسباب زوال العقوبة عن العبد: السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. والمقصود أن أسباب العقوبة لما كانت لا تخرج عن فعل العبد جاز إسنادها إليه والبحث عن هذه الأسباب في أفعاله، وهذا بخلاف أسباب العفو، فإنها ليست محصورة في أفعال العبد فقط، بل تتعلق أيضا بأفعال الخالق من رحمته وإحسانه لعبده ولطفه به. فلا يبحث عن أسباب العفو في أفعال العبد دون النظر إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بفعل الخالق. ولهذا بحثنا مسألة عدم توفيق أهل البدع للتوبة، لأنها من باب العقوبات المتعلقة بأفعال العباد، وتقرر أنها نتيجة لاتباع من الهوى والإعراض عن الحق والهدى. ولم نبحث مسألة توفيق الله بعضهم للتوبة وأسبابه، لأن هذه المسألة متعلقة بأفعال الخالق والعبد معا، وقد تكون متعلقة بأفعال الخالق فقط كعفو عن عبده بتوفيقه للتوبة من غير سبب منه. وإذا كان كذلك فلا يجوز البحث عن أسباب عفو الله ورحمته عما شاء من عباده، لأنه كما أخبر عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. نعم، هذه المسألة ظاهرة، ولهذا كما قلت يعني نحن نبحث عن أسباب العقوب ولا نبحث عن أسباب العفو. الشاطبي رحمه الله حاول أن يبحث عن أسباب العفو وقدر هذا التقدير الذي قدره رحمه الله، ولكن الذي يظهر أن توفيق الله لمن تاب لا يخضع لهذه الأمور التي يعني نذكرها، ولهذا كان البحث هنا في أسباب العقوبة وهو عدم توفيقهم للتوبة. وأما كيف هدى الله من هدى فهذا فضل الله عز وجل، لا يمكن أن يحجر ولا يمكن أن يقصر على سبب من الأسباب. نعم. وأما المعنى الثاني من المعنيين اللذين تحتملهما النصوص والآثار فيما صرحت به من أن أهل البدع ليست لهم توبة، وما جاء في معناه فهو أن الله لا يقبل توبته من تابه. والعبرة في الحكم بسلامة هذا المعنى وحمل النصوص وكلام السلف عليه هو ثبوت صحته في الشرع. إن كان ثابتا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز تأويل النصوص على معنى يخالف ما هو ثابت في النصوص الأخرى، لأنه من المقطوع به أن نصوص الشرع لا تعارض بينها. وكذلك كلام السلف ينبغي أن يلتمس في توجيهه الأوجه الصحيحة الثابتة في الشرع على ما يليق بفضلهم ومكانتهم في الدين. وبالنظر في النصوص وأقوال أهل العلم الواردة في ذلك نجد أن النصوص الصحيحة الصريحة وأقوال جمهور أهل العلم من أهل السنة ترد هذا المعنى، وتصرح أن باب التوبة مفتوح لكل مذنب مهما بلغت ذنوبه، وأن الله يقبل التوبة من عباده إذا تابوا وكانت التوبة صحيحة وصادقة قبل الغرغرة والإشراف على الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها على ما دلت عليه النصوص. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد دلت الآية على أن الله يغفر الذنوب كلها إذا تاب العبد منها، ولا يخفى دخول أهل البدع تحت عموم الآية، بل تشمل منهم أعظم منهم جرما وذنبا من الكفرة والمشركين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. نعم، هنا الوجه الثاني المحتمل للنصوص أن الله عز وجل لو تاب هؤلاء المبتدعة أن الله لا يقبل توبتهم. ذكرنا الوجه الأول وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لكن هذا احتمال قد يقوله قائل أن المقصود أن هؤلاء لو تابوا فإن الله لا يتوب عليهم. نقول العبرة أولا بهذا الفهم مرجعه إلى فهم كلام أهل العلم والأدلة، وإذا رجعنا إلى كلام السلف وكلام الأئمة لا نجد أنه يدل على هذا بوجه. ثم إذا رجعنا للأدلة الصحيحة نجد أنها دالة دلالة قطعية على أن كل من تاب من الكفار والمشركين والمنافقين والزنادقة فهؤلاء توبتهم مقطوع بها، وهذا أصل مقرر لا ينازع فيه من عرف الإسلام فضلا عن أهل العلم. كل من تاب فإن الله يتوب عليه، وإلا لو كان هناك أحد لا يتوب لو صدق وأخلص في توبته لتعذرت التوبة. والله عز وجل لا يمكن أن يأمر بشيء شرعا ثم يحول بينه وبين ذلك، أو أن الله يأمر بشيء ثم لا يقبله فيقول صلوا ولا يقبل صلاة المصلي، ويقول توبوا ولا يقبل توبة التائب. لكن قد ترد التوبة لفقد شروطها، وقد ترد الصلاة لفقد شروطها أو تقصير في أركانها وواجباتها. أما إذا استوفى العبد الشر الذي شرعه الله عز وجل فإن وعد الله حق، والله عز وجل أصدق القائلين، والمؤمن يقينه بوعد ربه أعظم بيقينه مما في يده. يعني نحن في قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم لا نشك فيه، والله لو أننا نشك فيما ترى أبصارنا نشك في أبصارنا وفيما ترى الأبصار ولا نشك في وعد الله. يعني كما ذكرت كثيرا البصر يمرض والعقل يصيبه خلل وسائر الجوارح والحواس يصيبها خلل، وأما كلام رب العالمين فلا يتطرق إليه الخلل. ولو جاءنا وحي من السماء أرى أن هذا الجدار جدار وأرى أن السماء سماء والأرض أرض، وجاء وحي أن السماء ليست هي السماء والأرض ليست هي أرض، فنصدق الوحي ونكذب ما رأت أبصارنا. وهذا مقتضى العقل والشرع. الشرع لأن كلام الله لا يمكن يتطرق إليه الخلل، والعقل أنك أنت الآن تدرك بأنك ترى الشيء على غير وجهه، وأطباء العيون يعرفون هذا مرض الألوان ومرض الانقسام في الشبكية ومرض الأشياء أن يرى الأشياء على غير وجهها وأن يرى الأشياء في غير وضوح، هذا موجود. لكن من الذي يستطيع منذ أن نزلت هذه الكتب إلى اليوم أن يأتي بآية من كلام رب العالمين صحيحة لم يتطرق إليه التحريف في الكتب الماضية وهي ثابتة في هذا القرآن ويقال أن هذه الآية يعني لم تكن صحيحة أبدا؟ فإذا نحن على ثقة وعلى يقين بوعد الله عز وجل، والله عز وجل أخبرنا أنه يتوب على كل من تاب، ونحن نصدق بهذا ونؤمن بهذا. ولو أن الناس تكلموا وملأوا الدنيا أن المبتدع لا يقبل الله توبته ما صدقنا كلامه بعد قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء هذه عامة حتى في الشرك، هذه الآية عامة. وأما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه مع عدم التوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن لم يتوب. وأما من تاب فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نكتفي بهذه الأدلة من القرآن، كذلك الأدلة من السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأيضا ينبه على شروط التوبة الصحيحة، وهي أن تكون قبل الغرغرة، وهذه في حق كل أحد. وهناك شرط عام وهو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، وأما إذا وقعت التوبة قبل ذلك فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. هذه أيضا أقوال أهل العلم وأقوال الأئمة، نتجاوز هذا لوضوح هذه المسألة. فظهر بهذا صفحة 335، فظهر بهذا اتفاق أهل العلم على صحة توبة عامة أهل البدع في الباطن من زنادقة وغيرهم مهما بلغت بدعهم وعظمت وتفرقت أهواؤهم وتعددت، وأن توبتهم مقبولة عند الله تعالى إذا كانت صادقة وقد توفرت فيها شروط المراعاة في قبول التوبة. وبناء على ذلك مضافا إلى ما دلت عليه النصوص الشرعية المتقدم عرضها سابقا، نستطيع القول بأن القول بعدم صحة توبة أهل البدع إن تابوا وعدم قبوله عند الله غير صحيح لمعارضته لما هو ثابت في الشرع، بل إن النصوص الشرعية وكلام السلف على خلاف من ثبوت صحة توبة المبتدع وقبولها عند الله إذا توفرت فيها شروط الصحة. وبالتالي فإنه لا يجوز حمل النصوص وأقوال السلف فيما صرحت به من أن أهل البدع لا يتوبون من بدعهم، وأنهم ليست لهم توبة على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وجملة القول في حكم توبة أهل البدع وموقف أهل السنة منها بعد هذا العرض للنصوص والآثار المروية عن السلف بصددها وبيان ما تحتمله هذه النصوص والآثار من معان، ثم بيان ما يصح وما لا يصح منها بعد النظر في النصوص الأخرى التي هي مفسرة لما جاء من النصوص الشرعية والآثار عن السلف في المسألة، نقطع بأنه لا يجوز حمل هذه النصوص والآثار إلا على المعنى الصحيح الذي يتفق مع أصول الشرع وقواعد الدين واللائق بمقام أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين، من أن المعنى المراد منها والتوجيه الصحيح لها هو أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها إلا لا لأن توبتهم لا تقبل عند الله لو صدرت منهم على ما قد يفهم من ظواهر النصوص دون تدبر وتأمل لمعانيها الصحيحة والنظر في النصوص الأخرى المبينة والموضحة لحقيقة مقصودها على ما تم بيان ذلك من خلال البحث. نعم، هذا هو محصل البحث، وأن توبة هؤلاء المبتدعة إن تابوا فإن الله يقبل توبتهم، والنصوص محمولة على أن هؤلاء لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها، ولكن لو صدرت منهم ووفقهم الله عز وجل لها فإن الله لا يرد التوبة بعد قبولها. ومن اللطيف ما يذكر في هذا أن أحد طلب سأل أحد أئمة السلف قال إن تبت إلى الله هل يقبل توبتي؟ قال لو لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك لها، يعني لو لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك للخضوع والإخلاص وأن ترفع يديك يا ربي تب علي. ولهذا نحن ظننا في ربنا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، إذا وفقنا لعمل صالح نرجو أن الله يريد أن يقبل منا، وإذا وفقنا للتوبة نرجو أن الله عز وجل يقبل من عبده إذا صدق في توبته وتاب إلى الله عز وجل. نعم. وهذه الدراسة إنما هي في حكم قبول توبة أهل البدع باطنا عند الله تعالى، أما حكم توبتهم في الدنيا وما يتعلق بذلك من إقامة الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية المترتبة على ما أحدثوه من البدع فالذي ينبغي للإمام أو القاضي أو من بيده النظر في مثل هذه المسائل من ولاية الأمر أن ينظر في ذلك. فإن كان المبتدع المظهر للتوبة ممن لا يعرف عنه التدين بالتقية والكتمان في عقيدته ولم يكن هناك سبب يعرف يحمله على موافقة أهل السنة ظاهرا مع مخالفتهم في الباطن، فإني لم أطلع من خلال البحث لأحد من السلف على قول برد توبة هؤلاء وأمثالهم وعدم قبولها. وأما إن كان مبتدع ممن عرف بالتزام التقية في دينه وإظهار موافقة الأهل السنة في الدين مع إبطان خلافه كبعض فرق الباطنية والدروز والنصيرية والرافضة ومن في حكمه من الزنادقة الذين يتدينون بالنفاق وإظهار ما لا يعتقدون، فقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف السلف في حكم قبول توبة هؤلاء، والأكثر على عدم قبولها لكونهم لا يثق بما أظهروه من الموافقة والرجوع عن البدعة وهل توبتهم صادقة أم هي تقيتهم ومدارة. وأعدل الأقوال في هؤلاء أن يستوثق من صحة توبتهم وصدقهم ويحتاط في أمرهم قدر الإمكان، فلا يتركون مجتمعين في مكان واحد بل يفرق بينهم ولا يمكنون من حمل السلاح لعظم خطرهم على المسلمين، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بصنيع أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة. قال رحمه الله: ضمن حديثي عن أحكام النصيرية وما يجب على المسلمين من الحذر منهم، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء، فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليها، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم، فإنما لهم يكون لبيت المال. لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف، فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم، فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتل، ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلميهم. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية. فقالوا: يا خليفة رسول الله، هذه الحرب مجلية وقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قالوا: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون إلي ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون إلينا ما أصبتم من أموالنا، وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا بعد ردتكم. فوافق الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتل المسلمين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله، يعني هم شهداء فلا دية لهم، فاتفقوا على قول عمر. وبهذا يكون قد اتضح موقف أهل السنة من قبول توبة المبتدع باطنا وظاهرا، وتقرر مذهبهم في المسألة على ضوء مدلولات النصوص الشرعية التي هي عمدة في تقرير مذهبهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وعلى ضوء المأثور عنهم من الأقوال في هذه المسألة. وبذلك يحصل المقصود من عقد هذا الفصل، والله أعلم، واستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ أو زلل. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أيضا من المسائل التي قد تشكل في هذا الباب، وهي قبول توبة أهل البدع والزنادقة عند الإمام. وهذه من المسائل التي ذكرنا في بداية البحث أنها مما تفارق يعني قبول أعمال أهل البدع، وهذه أيضا موجودة في الكتب. وقد يستشكل يعني بعض الطلبة وجود بعض كلام الأئمة أن أهل البدع لا تقبل توبتهم، المقصود بذلك قبول توبتهم عند الإمام. هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان هذا المبتدع ممن يتدين بالتقية فهذا الذي ينظر في أمره كما سيأتي، وأما إذا كان المبتدع مما يظهر بدعته ثم أظهر التوبة فإنها تقبل منه، لأنه لا يعرف بالتدين بالنفاق والتقية. وأما إذا كان ممن يتدين بالنفاق والتقية فذهب بعض أهل العلم إلى أنه توبة هؤلاء لا تقبل، وذهب آخرون إلى أنه يحتاط لهم، وذهب فريق ثالث أنها تقبل لأنهم أظهروها. والصحيح ما فعله أبو بكر رضي الله عنه بالمرتدين أنه أمرهم أن يعني أن نزلوا على السلم المخزية، وهو أن يعني يمنعهم من ركوب الخيل وأن يحملوا الحلقة والسلاح، يمنعهم من ذلك لأنه لا يطمئن لهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه: هذا هو الحق، أنه يحتاط لرجوعهم ولا يوثق بهم. فمتى ما تبين للإمام صدقهم قبل توبتهم. واختلفوا أيضا في الحد الذي يضرب لهم، فقيل سنة وقيل أكثر، وهذا تفصيله في بعض كتب الفقه في هذه المسألة، وهو ما يضرب للزنادقة ولبعض الذين يتدينون بالنفاق لأنه لا يوثق برجوعهم. وأما التوبة عند الله عز وجل فتقدم حكمها، ولكن هذه التوبة يقال أنها عند القاضي هل تقبل توبتهم أم لا. وأما عند الله عز وجل فإن صدقوا الله في توبتهم فإن الله يقبل توبتهم عنده.